قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. هذه إن شاء الله تعالى هي المحاضرة الأخيرة في هذا الكتاب علوم القرآن، باحث في علوم القرآن، وإن شاء الله عز وجل سيعقد الامتحان بعد فترة حسب ما يتراءى لكم والإدارة، إنما سيكون هناك مهلة لمراجعة المادة أو ما تم دراسته، ثم يعقد الامتحان إن شاء الله في المسجد، ويكون هناك جوائز يعلن عنها بإذن الله سبحانه وتعالى. أما الكتاب الذي سنبدأ فيه بعد ذلك الأسبوع القادم، سنبدأ في تفسير القرآن الكريم بإذن الله سبحانه وتعالى، سنبدأ في تفسير القرآن الكريم، وسنعيش مع كتاب طيب في مجال التفسير، هو كتاب أيسر التفاسير للشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله تعالى. والشيخ أبو بكر في هذا الكتاب جمع، هو لم يأتي بتفسيره، إنما جمع من الطبري من ابن كثير، وهو سلفي العقيدة، وهذا المهم. كتاب الحقيقة سهل ميسور، معاني الكلمات، الشرح، أسباب النزول، المعنى الإعرابي، يعني في أسلوب يسير، في طبعات متعددة. الكتاب له طبعات متعددة، منه ثلاث مجلدات، منه مجلدان، منه خمس مجلدات، كل الطبعات واحد بإذن الله سبحانه وتعالى. سنبدأ من أول فاتحة الكتاب بإذن الله عز وجل، ونعيش مع القرآن الكريم في رحلة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا القرآن وأن ينفعنا بالقرآن في الدنيا والآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا الكتاب الذي سيدرس أيسر التفاسير للشيخ الجزائري حفظه الله تعالى، وقلت الشيخ ينقل من كتب السلف طبري ابن كثير كما سأبين. وقفنا في المباحث عند التفسير بالرأي. الحقيقة يا إخواني لابد أن نعلم أن التفسير مدارس، مدرسة التفسير بالرأي، مدرسة التفسير بالمأثور، مدرسة التفسير بالإشارة صوفي يعني، مدرسة التفسير الفقهي، مدرسة التفسير اللغوي، مدرسة التفسير الحديثة، مدرسة الحديثة، مدارس. فهنا يعرف التفسير بالرأي. التفسير بالرأي مذموم، لأن الرأي ينقسم إلى قسمين، رأي محمود ورأي مذموم. إن كان المفسر يأتي برأي ليس له دليل فهذا مذموم، هذا رأي مجرد من أدلة شرعية. ولذلك ثبت عن الصديق أنه قال: أي سماء تظلني، وأي أرض إذا قلت في القرآن برأيي. ومن قال في القرآن برأيه وإن أصاب فهو مخطئ، حتى وإن أصاب لا مجال للرأي في القرآن. قال المصنف: التفسير بالرأي ما يعتمد فيه المفسر على فهم الخاص، وليس ما يتفق مع روح الشريعة، يعني على فهم يقرأ فيقول في القرآن برأيه فقط دون دليل، لا من لغة ولا من قرآن ولا من سنة ولا من أمثال، هو يقول رأيي فيها كذا، رأيك مذموم. ولذلك ابن المسيب يقول: إنا لنقول في القرآن شيئا برأينا، أي سماء تظلني وأي أرض تقلني أو تقلني إذا قلت في كلام الله ما لا أعلم. هذا قول الصديق لما سئل عن قول الله: وفاكهة وأب. ولذلك الله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. لا تقف، لا تتبع، لا تقول في القرآن برأيك. من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد إيه؟ أخطأ. فالرأي مذموم. الرأي المذموم كما قلت هو الرأي الذي لا يعتمد على دليل، هذا هو الرأي المذموم طبعا. ثم أورد قول الطبري رحمه الله في ذم القرآن بالرأي: كفى أن الله قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يبقى إذن هذه خلاصة، طبعا الطبري له قول، الطبري له قول في ذم الرأي في القرآن. ثم انتقل بعد ذلك إلى الإسرائيليات. فإن سئلت أنت الآن ما هي الإسرائيليات، عرف المصنف: الأخبار التي تحدث بها أهل الكتاب الذين دخلوا في الإسلام. الحقيقة التوراة والإنجيل كتب، رسالات لها منهج، والقرآن له منهج. ما هو منهج القرآن؟ أنه يتناول الكليات ولا يتحدث عن الجزئيات والتفصيلات. عدد أصحاب الكهف: وجاء من أقصى المدينة رجل، ما اسم الرجل؟ قلنا اضربوه ببعضها. في التوراة: اضربوه بذيلها برأسها إذن القرآن يغض الطرف عما له فائدة فيه، لا يدخل في تفصيلات. واتل عليهم نبأ ابني آدم، ما اسم أبناء آدم؟ القرآن لم يوض. التوراة تعرضت للتفصيل، التفصيل في العدد، في المكان، في الزمان، هذا لا ينفع، لا فائدة فيه. ولذلك الله عز وجل في القرآن الكريم خاطبنا بما ننتفع به. أهل الكتاب يا أخواني منهم من أسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، زي مين؟ عبد الله بن سلام زمان، ده قمة الأحبار اليهود، ورواته دقيقة. ها؟ من؟ كعب الأحبار، وهب بن منبه. ها؟ أسماء معروفة دخلت إلى الإسلام بعد أن كانت على اليهودية أو النصرانية. فلماذا سميناها إسرائيليات نسبة إلى بني إسرائيل؟ طب لماذا لم ننسبها إلى النصارى؟ لأن مخالطة المسلمين لليهود في المدينة كانت إيه؟ أكثر، مجتمع اليهود غالب أعم، فسميت إسرائيليات. يبقى الإسرائيليات ما نقل عمن أسلم منين؟ من أهل الكتاب، كان يحدث بما درسه في شريعته فينقله. عندنا أمور بالنسبة للإسرائيليات: النبي قال عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. يبقى هذا أمر بالإيه؟ بالحديث. قال أيضا: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوه. هذا خبر، نوفق بين النصين، نقول إن الإسرائيليات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إسرائيليات جاءتنا من عند أهل الكتاب وفي شرعنا ما يوافقها فبها ونعم، مش كل الإسرائيليات مردودة، إسرائيليات توافق ما عندنا نقبلها، إسرائيليات تعارض ما عندنا نرفضها، إسرائيليات مسكوت عنها عندنا زي واتلوا عليهم نبأ ابني آدم. ما اسم ابناء آدم؟ عندهم قابيل وهابيل، عندنا فيش. إذا نصدق أو نكذب؟ لا نصدق ولا نكذب في أي شيء، في المسكوت عنه، يعني كل ما سكت عنه عندنا وجاء عن طريق أهل الكتاب لا نصدقه ولا نكذبه. وافق ما عندنا نصدقه، عارض ما عندنا نكذبه. هذه الثلاث أمور للإسرائيليات، هذا مهم. ها؟ هذه الإسرائيليات. بعد ذلك انتقل طبعا عبد الله بن سلام هو القمة في من أسلم من أهل الكتاب. تفسير الصوفية، طبعا الصوفية هو الشيخ يقول إذا أريد بالتصوف السلوك التعبدي الذي تصف به النفس وترغب عن الدنيا بالتقشف والعبادة فهذا أمر لا بأس به. الحقيقة هذا الكلام برضو يجب أن يكون عليه ضابط، لا حاجة لنا في التصوف لا من بعيد ولا من قريب. ما كان في عصر الصحابة التصوف ولا في عصر التابعين، سميه الزهد. أهل الصفة هم قمة الزهاد. التصوف جاء إلينا بالوباء، بالفساد، بالتأويل الباطل، بالخزعبلات، بالنظريات الفلسفية، بوحدة الوجود، برفع التكاليف الشرعية، بادعاء علم الغيب، بالعصمة الأولياء. هذا هو التصوف، يعني بالوجد، الوجد والسكر والفناء. تعرف يعني الوجد والسكر والفناء؟ مقامات. لك الصوفي يذكر الله يقعد يقول الله الله الله الله في غرفة مظلمة، غرفة مظلمة، حتى يدخل في مقام الفناء وأشعر به وأرى ما لا يراه غيره. ها؟ مخابيل، مجاذيب، عندهم جنون، واعتمدوا على المنامات في الشريعة. يعني الشيخ يبني هنا ينسونه، تدوا حصوف قلوشة بينسون، يقول لك لا ما شربش. ليه؟ الشيخ جاني امبارح في المنام وقال لي ما شربش بينسون. يعتمدون على المنامات، يزوج ويطلق برؤية منامية، لا يصلي بحجة رفع التكاليف الشرعية، يغلق على نفسه الباب ولا يصلي الجمعة ولا الجماعات لأنه إيه خلاص بلغ المقام، إلى غير ذلك. العلم اللذني حدثني قلبي عن ربي، أنتم لكم علم الورق ونحن لنا علم الخرق، كما قال بعضهم يا ناس متعلمة تسألها وتبلم وناس من غير علام تترجم وتتكلم. ما شاء الله ما شاء الله، من غير علام. وماذا يصنع بالسماع من عبد الرزاق من يتلقى من الخلاق؟ هكذا. والفكر الصوفي يعربد في مصرنا كما تعلم، بل إن القادة أئمة المناصب الشرعية عندنا لهم باع في الفكر الصوفي، في طرق، أرباب طرق ورؤساء طرق، طرق وكباري، نسأل الله العافية. سل في طنطا، سل الرفاعي، سل الدسوقي، ماذا يصنع هؤلاء؟ عندهم الحقيقة نظريات فلسفية دخلت إلى ديننا فأفسدته. حتى التجانية في الجزائر، التجانية لما دخلت فرنسا إلى الجزائر قالوا للشيخ التجاني ماذا نصنع مع الاحتلال؟ قال سلموا أرض الجزائر له، سلموا لا تقوموه. قالوا لما؟ قال وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقابل المحتل وصافعه وأدخله. جهادهم على مسبحة، جهاد عندهم جهاد مسبحة وعبادات وذكر وأوراد، أوراد سريانية، أوراد سريانية لا علاقة لها بالشرع من قريب أو بعيد، فيها ألفاظ شركية إلى غير ذلك. المهم الصوفية زعيمهم الفلسفي ابن عربي، لهم تفسير، تفسير القرآن، تفسير شطط غلو. يأتي مثلا في قول تعالى ورفعناه مكانا عليا، عن من؟ إدريس. قال لا، نحن في مكان أعلى من إدريس، ده كلام مين؟ ابن عربي الفلسفي هذا الصوفي صاحب الفصوص الحكم وصاحب الفتوحات المكية، وله تفسير تفسير باطني، تفسير ابن عربي، لكن بعض العلماء قالوا أن هذا التفسير مدسوس عليه ليس له هو، ها؟ إنما هو عقيدته هذه. قال فهناك علو مكان وعلو مكانة، علو مكان وعلو إيه؟ إدريس في علو المكان، ونانا وأنت في علو الإيه؟ المكانة، فنحن أعلى من إدريس. انظر من العبث الذي فسر به ابن عربي، قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد، قال اتقوا يعني اجعلوا ما ظهر منكم وقايا لربكم، واجعلوا ربكم وقايا لكم إيه ما ظهر منكم وبطن، اتقوا ربكم يعني اجعلوا بينكم وبين عذاب الله إيه وقايا. التفسير الإشاري تضحك لما مثلا إبراهيم عليه السلام لما قال ربي أرني كيف تحيي الموت، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن يطمئن إيه قلبي. أنتوا فاهمين من كلمة قلبي إيه؟ يعني القلب اللي هنا ولا في قلب تاني؟ مش كده؟ ماشي. إنما واحد من المفسرين الصوفية يقول لك إيه؟ يقول لك قلب ده كان صديقا لإبراهيم، رجل سمى قلبي ليطمئن قلبي، أطمئن صديقي. انظر إلى الشطط، ها؟ في قوله تعالى هو الذي خلق لكم من الشجر الأخضر نار، الشجر الأخضر معروف والنار معروف، قالوا الشجر الأخضر هو إبراهيم عليه السلام، نارا هو نور هو محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى الشجر الأخضر هو إبراهيم والنار هو النور هو رسول الله، يعني هو الذي خلق لكم من إبراهيم نورا مش نارا. رأيت إلى التأويل من التفسير الإشاري الصوفي ألف لام ميم حروف مقطعة، عندهم ألف معناها أن الله ألف محمدا فبعثه نبيا، ألفه الله، ميم لام الجاحدون لامه الجاحدون وأنكروه، لام ميم ميم الجاحدون المنكرون، لذلك سمعت وعصب لك ألف لام ميم يعني آل محمد، حميم عين سين قاف حاء حرب علي ومعاوية، حاء حرب علي ومعاوية، ميم المروانية نسبة إلى مروان بن الحكم بني أمية، العين عين ولاة علي العباسية، السين ولاة السفيانية. ماذا الشطط؟ يعني فسروا القرآن بأهوائهم هم، ها؟ يقول لك الفجر، الفجر النبي صلى الله عليه وسلم، وليل عشر فاطمة وعلي، والشفع والوتر الحسن والحسين، ها؟ هذا التفسير الشططي الباطني، التفسير بالإشارة. هم الحقيقة هناك تفسير بالإشارة، لكن التفسير بالإشارة لابد أن نتفق مع معنى الآية، هذا شرط أول لنأخذ معنى الآية، أن يكون صحيحا في نفسه، أن يكون في اللفظ ما يشعر به، لشروط التفسير الإشاري. يعني ابن عباس استفاد واستنبط وفهم من قول الله إذا جاء نصر الله الفتح أنه اقتراب إيه؟ أجل رسول الله. من أين فهم ابن عباس؟ من الآية، فسبح بحمد ربك وإيه؟ فالاستغفار ختام الشيء، فلأن الله أمره أن يستغفره معنى ذلك أن أجله قد إيه؟ ما شط ابن عباس كما شط الصوفية في تفسيراتهم. تدري التفسير عند الشيعة مثلا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا البقرة هي عائشة رضي الله عنها وارضاه، البقرة عائشة يا خبساء، هكذا الصوفية والشيعة لمذاهبهم الباطلة وعقائدهم الفاسدة راحوا يفسرون الكلمة حسب الإيه؟ الأهواء. حاميم عين سين قاف حاء حرب معاوية وعلي، حرب معاوية وعلي هي حاء ميم المروانية، عين خلافة الدولة العباسية. ما هذا؟ لذلك تجد أيضا فرقة تسمى القديانية الأحمدية لها فضائية الآن، عندهم من هذا الشطط الكثير والكثير. يقول لك يأجوج ومأجوج، يأجوج المسيح الدجال هو التلفزيون، تلفزيون المسيح الدجال، يأجوج ومأجوج هم روسيا وأمريكا، روسيا وأمريكا يأجوج خبل مخابيل. لواحد منهم قابلني فقال هذا الكلام، يأجوج ومأجوج هم من؟ روسيا ومن؟ قلت له لماذا لم تكن إنجلترا؟ هو في إنجلترا طبعا، لأن إنجلترا تعطيه الباوندات وتعطيه الجنسية وتفتح له الأبواب، فيأجوج ومأجوج هم روسيا وأمريكا، والمدجال هو التلفزيون. هكذا فسر هذا الخبل الذي أصابهم في عقولهم حقيقة تجعلهم يتخبطون. بعد ذلك انتقل إلى التعريف بأشهر كتب التفاسير. تزخر المكتبة الإسلامية بكتب التفسير، في تفسير المأثور، التفسير المأثور أشهر من؟ تفسير منسوب إلى عبد الله بن عباس في السوق، تفسير منسوب إلى من؟ إلى عبد الله بن عباس، حبر الأمة، اسمه تفسير ابن عباس. في تفسير ابن عيينة، تفسير ابن أبي حاتم، تفسير ابن حبان، تفسير ابن عطية، تفسير السمرقندي بحر العلوم، تفسير أبي إسحاق، تفسير الطبري، تفسير ابن أبي شيبة، تفسير البغوي، تفسير ابن كثير، تفسير الثعالبي، تفسير الجلالين السيوطي في الدر المنثور، في التفسير بالمأثور، تفسير جلال الدين السيوطي الدر المنثور، تفسير الشوكاني فتح القدير. كل هذه التفاسير من تفسير بالإيه؟ بالمأثور. عندنا كمدرسة التفسير بالمأثور، التفسير بالرأي، التفسير الفقهي، التفسير العلمي، التفسير الحديث، مدارس. هنا يذكر المصنف التفسير بالمأثور ثم ترجم لبعض المفسرين كابن عباس طبعا، ثم الطبري، ثم ابن عطية، ثم ابن كثير. يعني أربع تفسير بالمأثور، أولهم من؟ ابن عباس. ابن عباس له طرق في الحديث يروي عنه كثير، 10 طرق لابن عباس. أضعف رواية له ما جاء به هذا التفسير اللي هو عن الكلبي والسدي، هذه الرواية لم تثبت على ابن عباس بل هي ضعيفة. هناك سلاسل لابن عباس متعددة. أقدم التفاسير وأقربها إلى عصر السلف من؟ الطبري اللي هو ابن جرير. تعرفون الطبري؟ اسمع إلى ما قال الناوي في الطبري: أجمعت الأمة على أنه لم يصنف مثل تفسير الطبري، أجمعت الأمة على أنه لم يصنف مثل تفسير الإيه؟ الطبري، شيخ المفسرين. فإن سئلت الآن من هو شيخ المفسرين؟ الطبري. توفي سنة كم؟ 310 هجرية. من أين الطبري يا إخواني؟ أنا أسألت سؤال ده قبل كده، من أين البلاد الطبري؟ من أي بلاد؟ والله سألت السؤال ده قبل كده. من بغداد، بغدادي رحمه الله. ده شيخ من؟ ابن كثير. ابن كثير يأخذه من من؟ من الطبري. جميع المفسرين عال على من؟ عال على الطبري. ولذلك الشيخ عبد الرزاق عفيف في السعودية رحمه الله، نائب الشيخ ابن باز مصري، الشيخ عبد الرزاق عفيف في مصري من المنوفية، كان يقول لتلامذته: فرغوا المكتبة من كل شيء إلا من الطبري. ها؟ ك كان يكتفي بتفسير إيه؟ الطبري، لأن الطبري هو التفسير بالمأثور، يحقق ويدقق ويخرج ويرجح، ومع الآيات ومع الأحاديث تفسير على نسق السلف الصالح، القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة، القرآن بأحاديث النبي، القرآن بقواعد اللغة العربية، القرآن بأقوال الصحابة، قصص إسرائيل يجنبه ثم يروي ثم يحقق ويضعف، هكذا التفسير. والحمد لله اعتبر الحقيقة كان مفقودا إلى أن جاء من أمير سعودي يسمى حمود بن الرشيد، أمير من نجد، وجد عنده نسخة مخطوطة فصعدت وطبعت، والتفسير الآن يباع في المكتبات، تفسير من؟ الطبري. بعد ذلك انتقل إلى تفسير آخر طبعته وزارة الأوقاف القطرية في 15 مجلد، اسمه تفسير ابن عطية. تفسير من؟ وتفسير ابن عطية ده، ابن عطية عالم من علماء المالكية، لذلك يعتني به من؟ أهل المغرب، المغاربة عندهم تفسير ابن عطية أساسي، لأن ابن عطية إيه؟ مالكي، وهم مالكية دول المغرب العربي اللي هو تونس والجزائر والمغرب. ابن عطية قاضي من قضاة الأندلس، نشأ في بيت عظم وفضل، كان فقيها طبعا من أعيان المالكية. طبعا ابن عطية أثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في فيه بدع قليلة، ويعني فيه اعتزالات، فيه أشاعرة تأويل بعض الشيء، إنما هو أقرب إلى أهل السنة. آخر كتب الذي عرف به المصنف تفسير ابن كثير. تعرفون ابن كثير؟ طبعا معروف زي الشمس، ها؟ طبعا أخذ عن ابن تيمية، شهد له العلماء بغزارة، له كتاب معروف اسمه البداية والنهاية ابن كثير طبعا. ويسير ابن كثير على نهج ابن جرير في التفسير المأسور. ثم انتقل بعد ذلك الشيخ مناع رحمه الله للحديث عن مدرسة التفسير بالرأي، التفسير بيه بالرأي المزموم. على رأس المدرسة من؟ طبعا الرازي صاحب مفتاح الغيب، قال عنه الأئمة كتاب الرازي مفاتيح الغيب فيه كل شيء إلا التفسير، حوى كل شيء إلا التفسير. هذا كتاب أبي حيان، تفسير أبي حيان، كتاب لغة، كتاب نحو، زي كتاب الشيخ طنطاوي جوهر المصري، كتاب علوم وبيان وإعجازات ليس له علاقة بالتفسير، كتاب الزمخشري الكشاف الرازي ابن فورك النسفي الخازن، تفسير أبي حيان البيضاوي الجلالين، أبي سعود الألوسي، تفسير الألوسي، كل هذه مدارس التفسير بالإيه؟ بالرأي. ثم بدأ يعرف بالرازي وبأبي حيان، البحر المحيط لأبي حيان، والكشاف، تفسير الكشاف لمن؟ الزمخشري، وهو يمتلئ بالاعتزاليات طبعا، بلاغة وأدب صحيح، لكن الزمخشري قال عنه البلقيني استخرجت من الزمخشري اعتزاليات بالمناقيش، لأن الزمخشري كان حصيفا بارعا ساحرا في عبارته، كان يعني يدار الاعتزال في عبارات لا يمكن لأحد أن يكتشفها، ولذلك يحذر على طالب العلم المبتدئ أن يقرأ في الزمخشري، لأن الزمخشري يدس السم في العسل، السم الاعتزالي. قال البلقيني استخرجت من الكشاف اعتزاليات بالمناقيش، شوف الصعوبة، الصعوبة، ولذلك وجوه البلاغة وكذا وكذا. قال بعد ذلك عرف الزمخشري، ثم انتقل إلى عصر الحديث، تفسير الشيخ طنطاوي جوهر المصري طبعا. والشيخ طنطاوي كان معجبا بالظواهر الكونية، تفسير كتاب إعجاز كوني، كل الآيات تحملها الإعجازات ولا يقترب من التفسير، نظرات علمية، حقائق علمية، إعجازات كونية. تفسير الشيخ طنطاوي جوهر المعروف طبعا عندنا تهتم بالعجائب الكونية. تفسير الشيخ رشيد رضا تفسير علمي معاصر اسمه ايه؟ المنار. المنار للشيخ من؟ ورشيد رضا ما فسر المنار كاملا، وقف في سورة يوسف وأكمله من بعده من جاء من بعده. من تلميذه رشيد رضا؟ محمد عبده. ورشيد رضا تلميذ من؟ الأفغاني. يعني الأفغاني شيخ رشيد رضا، رشيد رضا تلميذ من؟ تلميذه محمد. مدارس عقلانية في اعتزالية أيضا فيها شطط في بعض التفسير. فعموما وقف إلى قول تعالى: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل إيه؟ ومات رحمه الله، مات. لكن الشيخ مناع استخدم عبارة هنا ما يجوز أن تستخدم، صفحة 360 شفها شيخ تحت: يا ربي قد آتيتني من الملك. شيخ شفتها؟ لسه شفتها؟ ماذا قال؟ ارفع. بس ثم عاجلته المنية. كلمة ثم عاجلته المنية لا يوافق عليها السلف. المنية لا تعاجل بمزاجها أو بهواها. الموت مأمور من قبل الله عز وجل، فهنا ينسب التعجل للمنية. لا ينبغي لسلفي أن يقول هذه العبارة، لكن الشيخ أحيانا يعني يخرج منه ألفاظ. ثم تحدث عن تفسير الشيخ سيد قطب، تفسير الايه؟ الظلال. لكن يبدو على الشيخ انه نشأ في المدرسة الإخوانية وتتلمذ على التعصب الإخواني الخبيث، فيكتب هنا في أوله اقرأ كده: تعتبر حركة الإخوان المسلمين التي قام بها الشهيد حسن البنا. خطأ أن أقول شهيدا، الرجل أفضل إلى ما قدم، لكن البخاري يبوب في صحيحه لا يقال فلان شهيد. أنا لا أدري وأنت لا تدري، لا أحسن بالشهادة لمخلوق، أقول أحسبه عند الله شهيدا، لأنني لا أكشف عن نوايا، إنما هم يتجرؤون على الله ويقطعون لفلان بالشهادة. هذا خبل وعدم علم. البخاري يكتب في صحيحه باب لا يقال فلان إيه شهيد، لا عندهم إيه، كرر اللفظ يقول: وبرز من رجال هذه الجماعة العالم الفز والمفكر الألمعي الشهيد سيد قطب. تاني ها؟ كرر نفس اللقب تاني، الذي فلسف الفكرة الإسلامية، فلسف الفكرة الإسلامية. الحق الشيخ عنده في هذا يعني إيه؟ خروج عن خط السلف. في عندما تحدث عن ظلال القرآن الشيخ سيد رحمه الله تعالى أفضل إلى ما قدم، نسأل الله أن يعفو عنه وأن يغفر له. هذا اعتدال وإنصاف. إنما الشطط والغلو يعني حينما يستخرج بعض العلماء من الظلال مغالطات، ولك أنت مين عشان تكلم عن الشيخ سيد؟ ده الشيخ سيد ده شهيد الأمة. قال: ما هو قابل للأخذ والرد، قابل لأن يؤخذ منه ورد عليه. ده بعض العلماء أخذوا منه مصائب واستخرجوا منه أخطاء بالجملة، كل كتب يؤخذ منه ورد عليه. إنما التعصب الأعمى الذي ذرعوه في الشباب، تعصب حزبية زرعوها في الشباب وعلموهم البغض لمن سواهم، هذه حركات لابد أن تكون واضحة على الساحة تماما على المحك. عموما تحدث عن الظلال، ثم انتقل إلى التفسير العلمي الآخر، تفسير بنت الشاطئ الدكتورة عائشة عبد الرحمن، تفسير البياني. اعتمد على البلاغة وأوجه البيان الحقيقة، ولم يتناول التفسير بالمأثور عن الذي ثار عليه السلف، فهو كتاب بلاغة أكثر منه كتاب تفسير. تفسير بنت الشاطئ الدكتورة عائشة عبد الرحمن. ثم انتقل في الختام إلى تفسير الفقهاء، آخر مدرسة تفسير الفقهاء، منهم من القرطبي والجصاص وابن العربي، ابن العربي مش ابن عربي، ابن العربي المالكي والجصاص الحنفي، خلي بالك الجصاص حنفي والقرطبي المالكي أيضا، لكن القرطبي عنده توسط في النقل عن المالكية، أحيانا يرد آراء المالكية وينتصر لغيره، إنما الجصاص حنفي يسب المخالف سبا، يعني من خالف الأحناف يسبه الجصاص سبا في كتابه، وابن العربي المالكي في تفسيره آت الأحكام أيضا ينزع إلى المالكية ويرجح رأي المالكية رغم عدم وجود الأدلة، الجصاص وابن العربي والقرطبي والشنقيطي وكتاب الكية هراس في آت الأحكام، فسر عاد إلى أحكام القرآن الجصاص وابن العربي والقرطبي تحدث عنه، ثم ترجم لابن عباس وترجم لمجاهد والطبري وابن كثير والرازي والزمخشري، وآخر مفسرين ترجم لهم هم هو الشوكاني صاحب كتاب إيه؟ فتح القدير، تفسير الشوكاني رحمه الله تعالى، تحدث عن ميلاده وعن نسبه وعن وفاته وعن منهجه في الكتاب في هذه التفسير. عموما هذه يعني هذا مرور سريع بالفصل الأخير في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. أخ فاضل أرسل لي يقول الرجاء وضع نماذج لأسئلة الامتحان، حيث إننا أول مرة نختبر في المسجد، هل المذكرة تكون محاضرات أم من الكتاب، حيث إن الكتاب طويل وكبير علينا؟ لا، المذكرة من الكتاب، ده طويل وكبير، مجلد بواحد غلاف طويل وكبير، ما تخش في مجلد 20 مجلد يبقى اسمه ايه بقى ان شاء الله؟ انت في زمن الشاورما؟ ها في زمن تيكاويج؟ نسأل الله العافية، ده كتاب علوم قرآن في مجلد واحد يا مؤمن السيوطي، كتاب الإتقان 5 مجلد، ها كتاب الزركشي البرهان، احنا نقر عليك كتابا صغيرا يعني في هذا العلم ان شاء الله تعالى. سنضع نماذج الامتحان في المحاضرة القادمة نناقشها معكم بإذن الله، إنما المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى كتاب إيه؟ أيسر التفسير للشيخ الجزائري، وأريد من الحضور أن يأتوا المجلد الأول، يعني كل واحد يشتري الكتاب حتى لو بالقسط ويأتي معهم المجلد الإيه؟ الأول، حتى نعيش مع بعض في تفسير القرآن الكريم في معاني الكلمات أسباب النزول، حتى نفقه ما يقرأ علينا، لأن الله أمرنا بتدبر آياته فقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب إيه أقفلها. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، إلى لقاء قادم إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.